الحب وسرت الحب وظلم الحب الكل أصغر وعرف كيات مليانة أغار أعرف كيات مليانة أغار ودموع قلبي نوى يا مشوق عني وحبك أمروني أمروني يا حبي لقيتني بحب لقيتني بحب وأدوب في الحب Thank you. حياتي ليه، قال لي مليت بالحب حياتي يا اخد حياتي ليه، روحي قلبي قال لي حبي I'm